هل هناك حديث صحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من الكذب؟ لا، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لا سندا ولا متنا. أما السند فقالت العلماء إن الإسناد الذي نقل به الحديث فيه مجاهيل وفيه ضعفاء في الحديث فلا تصح الرواية بالسند. وأما المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد 40 صلاة أو أكثر من ذلك، أو 40 يوما أو أكثر من ذلك، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. فالحديث ضعيف سندا ومتنا. لكن فيه حديث أن من صلى 40 يوما في المسجد النبوي لا تفوته الإقامة أن له كذا وكذا من الأجر، لا تفوته الإقامة 40، لا تفوته الإقامة أنه يحصل له من الأجر الخير الكثير. هذا الحديث يقال أنه حسن، أما ذاك الحديث السابق فهو ضعيف. ولهذا بعض المعتمرين وبعض الحجاج يبقى في المدينة هنا 8 أيام حتى يصلي 40 صلاة، هذا ليس بصحيح يا إخوة. متى صلي ما استطعت أن تصلي في المسجد النبوي، ثم متى ما أردت السفر تسافر، لا يجب عليك أن تبقى يوم أو يومين أو 10 أيام أو أكثر من ذلك أو أقل، لا يجب عليك الأمر في ذلك، مرجعه إلى اختيارك. نعم. متى نستخدم كلمة استفتي قلبك؟ لأن بعض الناس لا يسألون العلماء ولكن يتبعون في إنزال الأحكام على هذه الكلمة. لا، هذا ليس بصحيح يا إخوان. استفتي قلبك إذا كنت تحرجت من أمر فعلت أنت أمر وتحرجت منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في النفس، يعني وجدت فيه ألم في نفسك من هذا العمل، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني أيضا تجد حرج، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. استفتي قلبك، أنت فعلت مثلا أمر، يعني فأخذت مال، يعني مال مسلم، مال امرئ مسلم، استوليت عليه بالقوة أو أخذته سرقة أو غصبا أو نهبا أو ما إلى ذلك، ثم بدأت النفس تؤنبك، النفس تؤنب صاحبها، استفتي قلبك هل هذا حرام أو حلال. إذا كانت فطرتك سليمة فستقول هذا حرام، وإذا كانت الفطرة منكوسة فإن الفطرة المنكوسة لا تفرق بين الخير والشر. لكن لا ينبغي أن يكتفي العامي، إذا كان عامي جاهل لا يكتفي بقوله استفتي قلبك ويقدم عليه إذا كان حرام، لأنه قد يوافق هو النفس ويقول هذا حلال وحرام، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم، لأن النفس الأمارة بالسوء قد يعني تسول لك أن هذا حلال وهو حرام، قد يعني تزين لك هذا الأمر أن هذا حلال وهو حرام. نعم. ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا وجد حائل بينها وبين المصحف؟ هذه قراءة القرآن للحائض يا إخوة فيها خلاف. جمهور أهل العلم يرون أن الحائض لا تقرأ القرآن، جمهور أهل العلم يرون أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن حكمها حكم الجنب، والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وقد وردت أحاديث فيها ضعف أن الحائض لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا فيه ضعف. لكن قال بعض أهل العلم وهو مذهب فقهاء المالكية أنها إذا احتاجت تقرأ، مثلا لو كانت حافظة للقرآن وتخشى النسيان، تخاف النسيان، أو كانت مثلا طالبة ويعني في الدراسة، أو كانت مثلا معلمة تعلم القرآن، قالوا في هذه الحال تقرأ للحاجة لكنها لا تمس المصحف، وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين، لكنها بدون سبب لا تقرأ، لأن الحائض ممنوعة من القرآن، وإن كانت لا، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا لا لا يقول لم يرد حديث صحيح يدل على منعها من قراءة القرآن، لكن الأحوط والأسلم أنها لا تقرأ القرآن إلا لحاجة، لحاجة يعني أو لسبب من الأسباب، مثلا للأسباب التي ذكرناها. نعم. هل يجوز بيع المفروشات التي عليها صور؟ ما ينبغي بيعها، لكن لا أقول حرام إذا كانت تهان وتداس بالأقدام، إذا كانت الصور أو المفارش التي فيها الصور تداس بالأقدام ولا تكرم تهان، لا بأس من بيعها، لكن الأحسن والأولى عدم بيع هذه الفرش التي فيها صور، لكن لا نقول أنها حرام. الذي يظهر لي أنها إذا كانت تهان ولا تكرم، الذي يظهر لي أنه لا بأس، والأولى ترك هذا، ترك البيع. نعم. كنا صياما في سفر بين جدة والمدينة، وأفطرنا قبل 4 دقائق من وقت الفطور لجهل في توقيت المنطقة وخطأ في الساعة، وكان الجو غائما، هل صيامنا صحيح أو ماذا نفعل؟ إذا تيقنتم أنكم أفطرتم قبل الغروب فستقضون هذا اليوم إن شاء الله في المستقبل، إذا تيقنتم أنكم أفطرتم قبل الغروب. نعم. هل الحقنة المقوية في العضل مفطرة، وكذلك القطرة في العين والأنف هل هي مفطرة؟ أما الحقنة التي تؤخذ في العضل هذه لا تفطر، لأنها لا تفيد البدن، لا تفيده طعاما ولا شرابا، لا تغذية ولا طعاما ولا شرابا، هذه لا تفيد، فلذا هذه لا تفطر. القطرة في الأنف لا تستعمل لأنها تدخل إلى الجوف. القطرة في العين بعض أهل العلم يقول أنها لا تفطر، لكن الأولى تركها، الأولى أنها تترك احتياطا للصوم لا تستعمل حتى يفطر الإنسان ويستعملها، لكن لو استعملها لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأن القطرة في العين قالوا لا تفطر لأنها لا تصل إلى الجوف، أما الأنف تفطر تصل إلى الجوف. نعم. هل يؤسم حالق اللحية وهل يعتبر خارج عن الملة كافر؟ لا، كافر لا، هذه صعبة، كلمة كافر هذه يعني يجرؤ عليها بعض الناس وهي صعبة جدا. التكفير يا إخوة ليس بالأمر السهل، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كفر أخاه المسلم وليس كذلك رجعت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالتكفير صعب، لكن نقول أنه عاصي، نعم، أن حالق اللحية عاصي، نعم عاصي، لأنه خالف الشرع في هذا، خالف السنة القولية والفعلية والتقريرية، وخالف أيضا ما كان عليه سلف الأمة من العلماء والصالحين، فالعاصي عاصي. الفقهاء يقولون الفاسق هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، هذا الفاسق. طيب، نحن لا نقول حلق اللحية من الفسق من الفسوق، لكن قالت العلماء أيضا الفاسق تعريف آخر، قالوا هو المرتكب للصغيرة، قالوا هو المرتكب للصغيرة المصر عليها، قالوا هو المصر على الصغيرة، يعني فاعل الصغيرة والمصر عليها، هذا فاسق، معناه أن الذي يحلق لحيته مرة أو مرتين لا يكون فاسق، لكن لو أصر على هذا وداوم عليه فهو فاسق على هذا التعريف، لكن الكفر لا يقال أنه كافر. نعم. رجل كبير في السن أفطر يومين لأن الصوم يشق عليه، ماذا يفعل؟ يفطر ويطعم كل يوم مسكين، يفطر إذا كان كبير لا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. نعم. هل القرض من مصرف حكومي بدون فوائد ولا يضاف عليه أي زيادة، هل هذا جائز؟ نعم، إذا لم يعني يضاف له فوائد ربوية، إذا لم يضاف له فوائد ربوية جائز، لأن هذا من باب القرض الحسن، والقرض الحسن يقول بعض أهل العلم إنه أفضل من التصدق به لأنه من عقود الإرفاق، لكن يؤخذ عليه فوائد، هذا هو المحرم، لا يجوز. نعم. أنا تاجر صاحب محل تجاري، بدأت تجارتي برأس مال نصفه تقريبا بضاعة بالدين، وحال على تجارة الحول وقد نقص الدين، فكيف أخرج زكاة تجارتي هذه؟ اطرح يعني قدر التجارة كم تساوي، مثلا تساوي 100,000 ريال، إذا كان عليك دين اطرح الدين من هذا المال الموجود، نزل الدين وزكي ما بقي، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو الأقرب للرفق بالمسلمين. يعني إذا كان عليك دين تقدر المال الذي عندك والتجارة التي عندك كم تساوي، ثم تحط منها الدين وتزكي ما بقي. نعم. امرأة ضعيفة الجسم وتخشى على نفسها وعلى طفليها، فماذا تفعل؟ تخشى على إيش؟ تخشى من الصيام يعني؟ لا، إذا كانت تخشى على، إذا كانت أولا المرأة لا يخلو إما أن تكون حائلا أو مرضعا أو حبلى، فالحامل والمرضع يجوز لهما الصيام الفطر، يجوز لهما الإفطار، الحامل والمرضع، سواء كان الخوف على نفسيهما أو على ولديهما، وعليهم القضاء في المستقبل مع القدرة إذا قدرتا. أما التي لا ترضع وليست حاملا فهذه إذا كانت مريضة لها الفطر، يجوز لها أن تفطر لأن القرآن نص على ذلك. أما إذا لم تكن مريضة فلا يخلو الحال من أحد أمرين أيضا، إما أن يشق الصوم عليها، والصوم لا يخلو من مشقة لكنها ليست مريضة، المشقة إما أن تكون يسيرة فهذه تصوم، وإما أن تكون المشقة عظيمة فهذه تفطر حتى ينعم الله عليها بالقوة وتصوم. نعم. أنا أعمل في بنك، فهل هذا عملي هذا حرام؟ إذا كان بنك ربوي فالأفضل لك والأحسن لك أن تبحث عن غيره. نعم. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ إذا قام قائم الظهيرة قبيل الزوال تقريبا ربع ساعة. نعم. متى، لماذا ذكرت أن أهل الكبائر يدخلون في حديث غفر ما تقدم من ذنبه؟ يعني حديث الصيام. لأن اللفظ عام، اللفظ عام لم يستثني شيئا، وإلا بعض أهل العلم يقول هذا المراد بهذا الصغائر، لكن قال آخرون الحديث عام، غفر له ما تقدم من ذنبه، فالإضافة هنا يقولون الإضافة تقتضي العموم، إضافة المفرد تقتضي العموم، هكذا قالوا والعلم عند الله تعالى، ونرجو أن يكون ذلك تكفير الصغائر والكبائر. نعم. هل يجوز أن أدعي وأقول بجاه النبي أو الحلف بالنبي؟ قبل الجواب على هذا السؤال يا إخوة أذكر لكم يعني طريفة، وإن كان الوقت هذا قد لا يكون وقت الطرف لكنه أحسن لأن الإفطار باقي عليه وقت. أحد المبتدعة الذين يقولون الفساق يخلد في النار، نحن معشر السنة لا نقول الفاسق يخلد في النار، إذا كان مسلما الذي يخلد في النار الكافر والمنافق نفاق اعتقادي، أما الفاسق فلا يخلد في النار حتى لو كان فسقه كبيرا، لكن بعض المبتدعة يقول الفاسق يخلد في النار، فصار حوار بينه وبين عالم من علماء السنة، فقال المبتدع أنتم تقولون إن الفساق يخرجون من النار، قال السني الذين يخرجون من النار فساقنا، أما فساقكم فخلوهم في النار لا يخرجوا منها. فبعض يعني بعض الكلام فيه حكم. السؤال ما هو؟ إيش؟ هل يجوز أن أدعو وأقول بجاه النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مات يا إخوة عليه الصلاة والسلام بنص القرآن وبإجماع الأمة، فجاءه عليه الصلاة والسلام ذهب بموته، لكنه يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، فالسنة أنك تسأل الله عز وجل بعملك الصالح أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه يملك الشفاعة العظمى. أما الجاه انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، الجاه انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يستسقون يطلبون السقيا ونزول المطر، يقولون اللهم إنا نستغيثك ونستسقيك بنبيك فاسقنا. بعدما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك فتغيثنا أو فتسقنا، فالآن نستسقيك ونستغيثك بعم نبيك عليه الصلاة والسلام فأسقنا، يعني العباس. فالصحابة رضي الله عنهم لم يستغيثوا به عليه الصلاة والسلام بعدما انتقل من الدنيا إلى الرفيق الأعلى إن شاء الله، لكن تسأل الله بعملك الصالح، تسأل الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نرجو ذلك يوم القيامة، هذا هو المشروع. وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لا يجوز، كما يفعله بعض إخواننا خصوصا المصريين، يقول والنبي، هم لا أظنهم لا يعتقدون أن هذا قسم، لكن أمر تعود عليه اللسان، فأنا أرجو أن الإخوة يقلعوا عن هذا الأمر، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا. الحلف بالمخلوق لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، والحديث يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أي نعم. هل يجوز للمرأة أن ترث من مال أبيها علما أن مال أبيها ربوي وأبوها مسلم؟ نعم، المعصية في اكتساب المال على المكتسب وليس على الوارث، فالإثم على المكتسب، وإلا الوارث يأخذه بطريق شرعي، الوارث لا يأخذه بطريق محرم. كون المورث اكتسبه من طريق حرام من الربا أو من غيره فهذا إثمه عليه إن لم يتوب قبل الموت، إن لم يتوب قبل موته. أما الوارث يأخذه حلالا، ولهذا يعني يأخذه حلالا ليس فيه إثم ولا محظور عليه. ولهذا بعض الناس يشقى في اكتساب المال ويكتسب المال من طرق حلال ومن طرق حرام، وأغلبها يمكن طرق محرمة، والعلماء يقولون في هذه الحال عليه غرمه ولغيره غنمه، عليه الغرم يعني التبعة والحساب عليه، ولغيره للورثة الغنم، الفائدة يعني. نعم. إذا دخلت الحرم صلاة الظهر وأردت أداء العمرة بعد المغرب فهل يصح ذلك لأني لا أستطيع أداء العمرة بعد الظهر لحرارة الشمس؟ نعم نعم، الأمر فيه سعة ولله الحمد، الأمر متسع، يعني لك أن ترتاح ولك أن تبقى، وفي مكة متى ما جد النشاط اعتمر، لكن احرص على اجتناب محظورات الإحرام، لا تقع في محظورات الإحرام، هذا أهم شيء. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.